وذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث، ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجز كما لو طاف قبل السفر. نعم، يعني هذا بيان لكيفية طواف الوداع وأنه آخر أعمال الحاج قبل منصرفه بقليل أو مع وقت انصرافه، فلا يمكث بعده، لأن العادة جرت أن الذي يودع أن وداعه يكون مع سفره، فمن تأخر بعد ذلك بعد أن ودع عرضت له حاجة أو تذكر شيئا فمكث وقتا طويلا أو اشتغل بتجارة أو نحوها، فإنه لا بد له من إعادة الطواف مرة أخرى، لأن طوافه هذا ليس طواف وداع، ما دام أنه قد اشتغل بعده بشيء فإنه قد تأخر عن السفر. لكن لا بأس بالأمور اليسيرة التي يتصرف الإنسان فيها في طريقه بدون أن تشغله عن شيء، كما لو اشترط عاما أو حدث إنسانا في طريقه أو نحو ذلك، أو تفقد صديقا أو رفيقا، فإن هذا كله ليس من التأخر ولا يقطع الوداع، لكن يقطع الوداع الاشتغال بالأمور الكبيرة التي يتأخر بها الإنسان بحسب العرف. مسألة: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قال: ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود ورواه حنبل في المناسك. قال بعض أصحابنا: ويقول في دعائه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، أحملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة إذا كانت حائضا وقفت على باب المسجد ودعت بذلك. يعني هذا الدعاء المسنون، والكيفية أيضا التي ذكرت في التزام البيت والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإلزاق الجسد به، فإن هذا البيت بيت رب العالمين، والإنسان عندما يتعوذ برب بهذا البيت إنما يتعوذ برب هذا البيت ويسأل الله سبحانه وتعالى عفوه ومغفرته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب لمن دعاه، وهذا ختام أعمال العبد. فالعبد إذا قدم كل هذا العمل، عمل المناسك، وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يثني على الله سبحانه وتعالى على توفيقه، على حسن توفيقه له لأداء هذه العبادة، لأن من وفق لأداء النسك فقد وفق لخير كثير، وفق لخير كثير لا بد له أن يشكر الله عليه أولا، ثم لا بد له أن يسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو والمغفرة. ومتى ما حصل للإنسان ذلك فقد أفلح في دنياه وآخرته، لأن الإنسان إذا كتب له القبول كان حجه مبرورا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه منة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بها. فلذلك يسن أن يتضرع الإنسان وأن يدعو الله وأن يتخشع له وأن يتجه بقلبه وجسمه وكل جوارحه لله تبارك وتعالى في هذا المكان. هذا الدعاء دعاء مسنون، لو زاد عليه أو لم يدعو به ودعا بغيره فإنه لا شيء فيه، لا شيء في ذلك، ولا يجب أن يدعو بهذا الدعاء، لكن هذا دعاء مسنون. والمرأة إذا كانت حائضا، المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه يسقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها، لا شيء عليها، يعني لا يجب عليها أن تفدي، ويكفيها للوداع أن تقف بباب المسجد لأنها لا تدخل المسجد. المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها دخول المسجد، فتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الذي ابتلاها بهذا الأمر الذي منعها من دخول المسجد، لا شك أنه مطلع على حالها وقادر على غفران ذنوبها وإدراجها في عداد عباده المقبولين. مسألة: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن أبعد بعث بدم، وذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس بركن، فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا، لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه، كما لو كان بمكة، وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزم، كما لو رجع إلى بلده لكن عليه دم، ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ، فإن واجبات الحج لا فرق بين خطأها وعمدها. ودليل وجوبه ما سبق من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. يعني هذا الدليل على أن الإنسان يجب عليه طواف الوداع، لأن الحديث الذي مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، يقتضي الوجوب، فمن ترك طواف الوداع ترك واجبا. وقد تقدم معنا أيضا من حديث ابن عباس أن من ترك نسكا فعليه دم. فهنا من ترك طواف الوداع إن كان قريبا من المسجد فإنه يعود ويطوف طواف الوداع ويخرج ولا شيء عليه، لأنه ليس عليه مشقة. لكن إن بعدت داره وخرج مسافة طويلة أو رجع إلى بلده فإنه لا يلزمه الرجوع، لكن يجب عليه أن يبعث بدم جبرا لهذا الواجب الذي فوته. مسألة: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما للخبر، والنفساء في كل شيء كالحائض، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بما ذكرناه. الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، وهذه مسألة وردت في الحديث الصحيح، ثبت أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الرجوع إلى المدينة، فقال: أحابستنا هي؟ فأخبروه أنها أفاضت، يعني طافت طواف الحج الذي هو طواف الركن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم ذلك أمرهم بالمضي ولم يوجب عليها شيئا، فدل على أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، والنفساء كالحائض، لأن العذر الذي تمتنع به الحائض من الدخول إلى المسجد موجود في النفساء. مسألة: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما للخبر، والنفساء في معنى الحائض، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بما ذكرناه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فليتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، أو هدايا إن كان معه، وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة، فلا يتم الحج إلا به إجماعا. وروى عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وطواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية حاضت قال: أحابستنا هي؟ قيل: إنها أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. نعم، يعني أركان الحج جاء المؤلف رحمه الله ليبينها حتى يرتب عليها وعلى الواجبات وعلى السنن الأحكام التي سيذكرها فيما بعد، لأن الأركان لا يتم الحج بدونها ولا العمرة أيضا. ركن الشيء ما كان داخلا في حقيقته، هذا هو ركن الشيء، ولا يتم الشيء بدونه. أما الواجبات فإنه يمكن أن يتم الحج بدونها، ولكن على من تركها جبران ذلك بالدم. والسنن لا شيء في تركها، لا شيء في تركها. وهذا لابد، هذا يقتضي أنه لابد من معرفة الأركان والواجبات والسنن. فالأركان ذكر المؤلف أنها اثنان، وقد اختلف العلماء في ذلك في مسألة الأركان. بعضهم يجعل النية ركنا، وبعضهم يجعل السعي ركنا مع الطواف، يجعل السعي ركنا مع الطواف، فيقول: الوقوف بعرفة والطواف والسعي، ثلاثة أركان هذه. ولكن المؤلف رحمه الله هنا وغيره كثير من العلماء يرون أنها اثنان: الوقوف بعرفة هذا هو الركن الأعظم من أركان الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في هذا الحديث قال: الحج عرفة. ولا يعني أن من وقف بعرفة قد تم حجه، لكن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج حتى ولو أتى ببقية الأعمال. والركن الثاني طواف الزيارة، طواف الزيارة الذي هو طواف الركن أو طواف الإفاضة، هذا لا بد من الاتيان به، من لم يأتي به فحجه غير صحيح، حتى لو وقف بعرفة ولم يأتي بهذا الطواف فحجه غير صحيح. والدليل على ذلك أخذه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر هنا، والذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية أنها حاضت، فقال أحابستنا هي، يعني ستؤخرنا ونحتبس لأجلها، فأخبر أنها قد أفاضت قال فلتنفر. فهذا يعني التفريق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع. طواف الوداع لا يجب على الحائض ويجب على غيرها، لكن طواف الزيارة أو طواف الإفاضة الذي هو الطواف الذي يعتبر ركن الحج لا بد منه، فيحتبس الإنسان لأجله حتى يؤديه، ولولا أنه كان ركنا لما وجب الاحتباس له حتى يتم أداؤه. هذان هما الركنان اللذان قال بهما المؤلف رحمه الله في الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. والواجبات ذكر منها المؤلف رحمه الله 8. أولا الإحرام من الميقات المعتبر له، لأن كل حاج لا بد له أن يحرم من الميقات الذي يصلح له، سواء كان هذا الميقات ميقات بلده أو كان من المواقيت التي مر عليها، أو أن يحرم من موضعه إذا كان في داخل المواقيت، لأن من كان في داخل المواقيت يعني كانت المواقيت وراء منزله فإنه يحرم من موضعه، فلا بد من إحرام الحاج من الموضع الذي يعتبر له، من الميقات الذي يعتبر له شرعا. كل إنسان بحسبه، إن كان من أهل المواقيت فإحرامه من الميقات، وإن كان من دون المواقيت فإحرامه من موضعه. هذا الواجب الأول. والواجب الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إلى الليل. أما الوقوف بعرفة، مجرد الوقوف بعرفة في أي وقت أو على بعد الزوال على ما هو الراجح عند كثير من العلماء، هذا هو ركن الحج. لكن استمرار الوقوف حتى غروب الشمس ودخول الليل هذا واجب، فمن وقف بعد الزوال ولو لحظة وانصرف من عرفة فحجه صحيح، من انصرف قبل الغروب، لكنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج عليه فيه الدم. فالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، هذا هو القدر الواجب. ورمي الجمرات والمبيت بمنى والسعي والحلق أو التقصير وطواف الوداع. هذه الأمور الثمانية واجبات الحج يجب على كل إنسان حاج أن يأتي بها، فمن أخل بشيء منها جبره بالدم، جبره بالدم، لكن ليس على سبيل التلاعب بالعبادة، ليس على سبيل اللعب بالعبادة. يعني بعض الناس يقف بعرفة ثم ينصرف ويطوف ويترك كل شيء ويقول هذا إذا كان فيه شيء فأنا أفدي، إذا كان فيه شيء فأنا أتصدق، ويخرج حتى من مكة، هذا تلاعب وليس عبادة. بل لابد من المكس والمتوقع من الحاج أنه لا يترك واجبا من الواجبات إلا لأمر يدعوه إلى ذلك، لم يستطع أن يبيت بمنى، أو لم يتمكن من الرمي، أو خرج مستعجلا قبل أن يطوف طواف الوداع أو نحو ذلك. لكن أن يتقصد إلى ترك كل ذلك باعتبار أن هذه أمور يمكن له أن يستدركها ويجبرها بالجزاء، فإن هذا تلاعب بالعبادة، لا بد من ملاحظة ذلك. ولا بد من مكث الحاج أيام المشاعر في هذه الأماكن حتى ينتهي الحج، لكن أن ينصرف إلى بلده هذا ليس بحاج قبل انتهاء هذه المناسك. بقي بعد ذلك الأمور الأخرى التي ليست من الأركان ولا من الواجبات، هذه سنن. سنن من حرص عليها وأداها كان له الأجر، ومن تركها فإنه لا شيء عليه. نعم. فصل. وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع، فهي 8. وأما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة. قال ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. وفي حديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. وفي حديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى، وأمرهم بالإحرام. والأمر يقتضي الوجوب، ويستحب النطق بذلك كما في صلاة الفرض، ويحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم وأما الوقوف بعرفة إلى الليل فواجب، ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس. كذا حديث جابر: فإن دفع قبل الغروب فعليه دم، وحجه صحيح عند أكثرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا تركه فعليه دم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. هذا بيان للواجبات، ثم جاء المؤلف بعد ذلك ليبين الإحرام، ما هو المقصود بالإحرام. يظن بعض الناس أن الإحرام هو التجرد من المخيط ولبس الثياب المعتادة، وهذا ليس هو الإحرام، بل هو شرط للإحرام. التجرد من المخيط شرط للإحرام، لكن الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. النية محلها القلب، فعقد القلب على الدخول في النسك هذا هو الإحرام. نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام، وليس الإحرام هو التجرد من المخيط. فلذلك كان هذا هو واجب الحج الأول، وهو نية الدخول في النسك. وقد استفيد هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإهلال والنية، والأمر يقتضي الوجوب، ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنه: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، أي أنه عقد نية الإحرام ودخل في النسك حين فرغ من صلاته. نعم، هذا دليل أن الإحرام واجب من واجبات الحج. وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فقد استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن كان معه أن يقتدوا به: لتأخذوا عني مناسككم، كما في حديث جابر رضي الله عنه. ومن أين قال العلماء إن هذا واجب وليس بركن، يعني البقاء إلى غروب الشمس؟ أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على أن الوقوف مجرد الوقوف بعرفة حتى وإن لم يمكث الحاج إلى الليل، أن من فعل ذلك يكون قد حصل ركن الحج. أخذوه من حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت من بلاد طي، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. من حرصه على الخير وعدم معرفته قال: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاه. فقوله عليه الصلاة والسلام كان وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ولم يحدد ولم يعين أن الوقوف إلى غروب الشمس، دل ذلك على أن هذا القدر مجزئ، أن هذا القدر يكفي في الوقوف، سواء وقف الإنسان نهارا أو ليلا أو حتى مر بعرفة مرورا أو حتى قبل طلوع الفجر من يوم النحر يعني ليلة مزدلفة، لو أنه مر بها قبل طلوع الفجر فإنه يكون قد حصل له الوقوف بعرفة. من هذا أخذوا أن الوقوف في أي وقت وفي ولو لحظة بعرفة أنه ركن الحج. وأما البقاء إلى غروب الشمس علموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، أنه واجب. نعم. نعم. أما قول المؤلف رحمه الله يستحب النطق بذلك فقد مر معنا هذا فيما تقدم، يستحب أن ينطق الإنسان بنسكه حتى يكون ذاكرا له، فيقول لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، ينطق بهذا ليتذكر نسكه. والمؤلف قال كما في صلاة الفرض، وربما فهم من هذه العبارة أن المؤلف رحمه الله يقول بأن الإنسان ينطق بالنية في صلاة الفريضة كما يفعله بعض الناس وكما هو رأي بعض العلماء رحمهم الله، ولكن هذا رأي مرجوح لأن الله يعلم ما في القلوب، فلذلك لا حاجة بنا. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا ينطقون بالنية في صلاة الفريضة فيقول نويت أن أصلي.